يلا بنبدأ. البوبليستر ارت بليد المحاضرة 19 النهارده الدكتور فتح مبدل معايا المحاضرة، بدل ما يجي بكره يجي النهارده للطلبة. مبدلين المحاضرة مع بعض، يلا ولاد. النهارده محاضرة الدكتور عبد الفتاح الساعة 12، هو المفروض كان ينزل بكره مجلس كلية بكره، فلازم يحضره، فبالتالي بدل معايا المحاضرة. يعني أنا بكره والنهارده. فـ اسمعوا ولاد معايا في درجة ألف. بعد كده ولاد اسمعوا بقى معايا. الأرت النادي ده سميناه ولاد بوبليسي أر 3. هتقسم لبصير تيبيا الواء انتير تيبيا. الانتير تيبيا الارت اي ارت من اللي بياخده من الارض امامنا هتبقى بيجيني جو ان كور النرف اللي ماشي جنبه اسمه ايه؟ وده البرانشات مع الناتشر ليه. الارت ده ولاد اسمه انتير تيبيا الارت. بدايته على الباك عند اللور بوردر بتاع ده اسمه ولاد بوبليتير. الارت ده بعد ما يبدا على الباك بيمشي ثرو ممبرين، اسمه ممبرين ده ولاد انت بوستياس ممبرين. يخرج من الانتروس ممبرين ميديا للنيكو فيبيا. ولما ابص على من قدام كده ندى الاقي دي تيبيا. ده المنظر ده من قدام واللي جنبها دي من ولاد تيبيا. الممبرين اللي بينهم ده سميته ولاد انتر اوس ممبرين. العظمه دي تيرس والجوينت ده بسميه ولاد انكل جوينت. الارت الثاني سميته ولاد انتير تيبيا الارت. هيبدا على الباك ويجي لقدام. يبقى ماشي لا في ناس بتتكلم اوقف الدرس لغايه ما تخلصوا رغي ولا اشغل؟ لا بجد والله. يعني كمل ده مش بس الاحراج. يبقى الارض اللي انت سميته ليه الانتير تيبيا الارض. يبقى الانتير تيبيا الارض بدايته على الباك ماشي وليد بدا عند اللور بورد بتاع الاسماء وبليتير ويعدي ثرو الابر بارت بتاع ممبرين لسه وليد انتر اوسس ممبرين ويطلع على الفرونت. يعني بعد ما كان ورا بعد ما كان ورا جه قدام يا بيتر. الارض الثالث ده سميته ليه انتير تيبيا الارض. يبقى احنا بادئينه ورا همشي ثرو الابر بارت بتاع الانتروس ممبرين ويسر قدام ماشي ميديا للنيكو فيبر. اللي بيذاكر بالتزام يعرف ان كان في نرف لاتا للنيكو فيبر كان اسمه كومبرونيل. ده يمشي ميديا للنيكو فيبر. يبقى اخر السنه اسالك سؤال غريب. قول لي نرف لاتا للنيك وارتري ميديا لا بس انا اغلب. قول لي لو كسرت النيك تخاف على مين؟ اخاف على كومبرونيل نرف وانتيرو تيبيا الارض. الكومبرونيل نرف اللي خدناه الدروس اللي فاتت لاتا للنيك والانتيرو تيبيا الارتري ميديا للنيك. يبقى كلمة ميديا للنيك دي كلمة تحترم وتذاكر كويس. الأرت الثانية ولاد ماشي ثرو الانتر اوس ممبرين وهيخش على الفرونت. الأرت ده بيمشي على الانتر اوس ممبرين ويعدي على اللور بارت بتاع التيبيا لغاية ما يوصل للانكل جوينت. ولما يوصل للانكل جوينت ينتهي يبقى اسمه ولاد دورزال سبيدس ارت. الأرت ده بدأ على الباك وانتهى على الفرونت. مين أرت اللي عندي ده سميته ولاد انتيرو تيبيا الارت. انتيرو تيبيا الارت برانش من البوبليتي الارت. برانش مين يا ولاد؟ البوبليتي. ده بدا على البيت وهيعدي في ممبرين اسم ممبرين ده ولاد انت اسمه ممبرين. بيعدي في انت اسمه ممبرين من ورا لقدام. هو بيعدي من ورا لقدام بيبقى ماشي ميديا للنيك اوف تيبيا. وبعد ما يمشي لقدام يديسند على انت اسمه ممبرين ويمشي على عضله مين ولاد التيبيا يوصل لغايه جوينت اسمه انكل جوينت. هنا نقول له بس انت انتهيت وانت ميت اسم جديد ارتري ظهر الفوت. دورزالس يعني ظهر الفوت بيدس يبقى بقى اسمه دورزالس بيدس يا ولاد ارت. الارت الثاني ده لما خدنا الدرس اللي فات ماشي جنبه نيرف اسمه انتيرو تيبيا نيرف اللي هو الديب بيرونيال. النيرف ده في الابر بارت بيبقى لاتر للارتري وفي النص انتيرو يرجع لاتر ثاني الارتري جه شويه ميت. وقلنا ال اس ال لاتر سوبرفيشال لاف. طبعا الموضوع ده بالنسبه لنا في الطب مهم نسبيا لسبب. لما باجي اعمل عمليه في اي انسان ما بفتحش نص بفتح جرح قد كده. فلو انا في الابر ثيرد يبقى الارت بيبلطيت والنيرف لاتر ليه. لو انا في الميدل ثيرد يبقى النرف نايم قدام الارض. لو انا في اللور ثيرد النرف رجع لاتر تاني. يبقى علاقه النرف بالارض محبوبه ومعروفه. الارض الثانيه ايه برانشات وما لناش ريليشن. اسال بقى سؤال للطلبه اللي بتفهم او ما بتفهمش. ارض ده اسمه ايه؟ انتيرو تيبيا الارض بدا فين؟ اون ذا باك ات ذا لور بوردر اوف بوبليتيس ات ذا لور بوردر بتاع مين؟ بوبليتيس. يبقى الارض ده بدا على الباك ولا على الفرونت؟ على الباك. جاي من مين؟ من البوبليتيس. بدا على الباك ات ذا لور بورد بتاع عضله اسمها بوبليتير. هيمشي ثرو الابر بارت بتاع ممبرين اسمه انتر اوسس ممبرين ميديا للنيك اوف تيبيا. داخل الانتيرو كومباوند ننزل على انتر اوس ممبرين تمشي على عظمه اسمها تيبيا يوصل لجوينت اسمه انكل جوينت هنا غير اسمه يسموه دورزيل سبيدس ارت مين ارت بنتكلم عليه ده سميته انتيرو تيبيا ازيلو برانشيه قبل ما يجي لقدام يدينا ارت اسمه بوستير تيبيا ريكارد بيسند ديب للعضل اسمها اوبليتير وروح يشارك في الاسموس اوند ني هنا في عضله بتبقى لازقه ورا كده اسمها اوبليتير البرانش الاسمنت ده بسميه ليه بوستيرور تيبيا ريكارد بيأسند ديب للبوبليتير روح شارك في الاسموس اوند ني لما بيجي قدام هنا في موجوده مين اولاد ده تيبيال سبروس ده انتير بورد في عضله لازقه قدام كده اسمها العضله دي اولاد تيبيالس انتير بيطلع منه برانش اسمه انتيرور تيبيا ريكارد يخرج من العضله دي ويروح للانكل للني جوينت بارت يبقى ده كام ريكارنت برانش ولاد اثنين بوستيرور تيبيا ريكارنت وانتيرور تيبيا ريكارنت وكان يوم ليه علاقه مع عضله اللي ورا مش ديب للبوبليتير واللي قدام خرج التيبيالس انتير والاثنين اللي جوه الاسموز اراوند الني في الظل اللي احنا عايشين فيه السنه دي يبقى كويس قوي اسم البرانش بيعمل ايه لا خرج كذا ولا ديب لكذا لو انا مزنوق لو مخي غلبان وفي مخي غلبانه كتير يبقى الارث اللي رجع لفوق ده كم واحد رجع كده ولاد اثنين بوستيرور تيبيا ريكارنت وانتيرور تيبيا ريكارنت الاثنين بيرجعوا لفوق عشان شرف الرسموس اراوند مين يا ولاد ني جوينت يبقى تاني كم ريكارنت برانش كده اثنين طول ما نزل من فوق لتحت تطلع منه ماسكولار برانش لعضلات الفرونت لما يقرب من انكل جوينت يدي برانش اسمه انتيرور ميديال ماليوس وانتيرور لاترال ماليوس قبل الانكل جوينت ب 5 سم ادانا 2 مليولار برانش انتيرو ميديال مليولار وانتيرو لاترال مليولار ده روح الميديال مليولس الاسود عند الانكل وده اللاترال مليولس الاسود عند الانكل اللي بيحضر الدروس بانتظام يعرف ايه العضله دي كان اسمها ايه تيبيالس انتيرو حلو قوي وكان في اكستنسور هالوسس لونج وكان في اكستنسور ميجيتورام لونج وكان في برينيس سيرس قالوا بتقول لنا الكلام ده ليه كنت انت حفظت ان توم قال فيري نايس دوج اند بيج لو حد حفظ كده اللي ديب للسوبير اكستنسور سيرنج لو قريت فرق ما انا لسه مش فرق انا عايز اقول ان انتيرو تيبيا الارتري هيطلع منه انتيرو ميديال ماليور يمشي ديب لتو تندون وانتيرو لاترال ماليور يمشي ديب لتو تندون مين التو تندون دول ومين التو تندون دول لو بتربط معايا تيبيالس انتيرور وهالوسس لونج طب وهنا ديستورم لونجاس وبرينيس سيرس ودول الحاجات اللي كانت دي لانهي الريتناكل لما تفتكروا اللي هو الكبير اكستنسور ريتناكل يبقى فينا ذاكر يقف الاس لو العظمه دي عظمه فيها اللي هي التيبيا عاملين كده دي التيبيا بتاعت وعملنا جنبها عظمه مين العظمه اللي جنبها سميتها تيبيا قالوا هنا مين ممبرين اللي بتحط دوت اسمه انتر اوس ممبرين الارت نازل كده لما جه قدام ادانا انتيرو تيبيا ريكارنت طب ورا كان ليه برانش اسمه بوستيرو تيبيا ريكارنت طول ما هو ماشي بيدي ماسكولار برانش هيوصل للانكل جوينت تتقسم ايدينا كامل يبقى دورزال سبيد لو انت برانش هنا وبرانش هنا اسميهم البرانش دي انتيريور ميديال ماليولا وانتيريور لاترال ماليولا ده عشان الطريق يمشي ديب للتبيالس انتيرور تندون واكستنسور هارس لونجس تندون ودي ديجيتورم لونجس وبرينيس اولاد تيرش وهم في طريقهم كده طبعا برضه الفورس دوت اللي ماشي ديب للتندون كانك بتبك عليه بس تعرف لي اسماء الارض قدر الامكان ده الغلابة يعني لغايه ما تقدر تحضر النهارده وتشوف فين اخر مين هسال بس ايه كام برانش طلبوا منه كده عايز كام هقول في جمله واحده للطلبه الشطار اثنين ريكرنت واثنين مليولار اند ماسكولار برانش اثنين ريكرنت واثنين مليولار اند ماسكولار برانش الاثنين ريكرنت مين بوستيرور تيبيا ريكرنت وانتيرور تيبيا ريكرنت والماسكولار ماسكولار مفيش اضافه واثنين مليولار انتيرو ميديال مانيولار وانتيرو لاترال مانيولار عايزين اسماء برانشات الانتيرو تيبيا الارتري تاني ايه البرانشات بتاعته تاني نعم اثنين ريكارنت بوستيرو تيبيا ريكارنت وانتيرو تيبيا ريكارنت ادي اثنين واحد ورا واحد قدام وماسكولار طول ما ماشي عمال يلطش في العضلات ولما قرب من الانكل جوينت انتيرو ميديال مانيولار وانتيرو لاترال مانيولار كم برانش طلعوا منه خمسه ديتيل برانش زي ما كان الاب ديتيل ضايع يبقى ديتيل برانش ايه يبقى ديك بتحفظ اسماء برانشات وبتعمل ايه وبيخها القعده مش كام ده بقى يبقى اتليست يعني طبعا في ناس بتحفظ اي حاجه بس انا بقول للطلبه الغلابه قوي يعني بننزل لمستوى الطلبه الغلابه ونطلع تاني او الطلبه المزنوقه علميا يعني انما طبعا في طلبه مش حاطه بالدلق اللي بيذاكر طول السنه عادي فحاسس حتى بمتعه العام الدراسي دلوقتي محدش موجود منهم انا عارف بس هو طالب ما بيحسش اللي حاسس بموت الكلام ده بس ده ما بيحسش يسمع يسمع ايه ده عايزين انا ليه لا ما انت اصل انت مركزه مع حاجه ثانيه خالص مش مركزه مع البورد انا ليه الارض الثانيه كان بريد في بلاد عباره عن خليك معايا اقصى ما تبص على بتاع التجريب ده على بلاد نسمع ثاني. يبقى الارض الثانيه كان بريد في بلاد خمسه. بعد كده ابدا يا دردال بيس ارض ده عايز يستمع يستمع اكثر ما يتفهم حاجه ثانيه. العايز ده بلاد عباره عن مين؟ اللي هو الاند بتاع عظمه اسمها اللي هي الفيديا. ده ميديا الميلس ودي ميلي جنبه دي اولاد فيديا. عندنا هنا اولاد دردال بيس ارض. دردال بيس ارض بلاد ار 3 مهم جدا جدا في الطب. اغلب الدكاتره توقف كويس قوي مذاكرين. لكن هنا مع بعض هنا في عظمه اسمها بلاد تيلر. قدامنا هنا بيكر ميديال كينيفور انترميديال ثلاثة تيبور كبيرة كده. الناس اللي بتتكلم مع بعض فيرست ميتاتارس سكند ميتاتارس ثيرد ميتاتارس فورث وفيفث. الصبع كبير وكل الصبع فيه ثلاث وعال بتاعته. عندنا اولاد نسمع بقى مع بعض. الانتيريو تيبيا الارت وصل هنا لغايه الجوينت ده اللي اسمه انكل جوينت هينتهي. في الحته دي يبدا ارت اولاد اوردان بيلز ارت. يمشي على عظم ظهر الفوت من فوق. تمشي على التيلس وعلى النابيكولر وعلى الميديال كينيفورم لغايه البروكسيمال اند بتاع حاجه اسمها فيرست انتر اوستال بيز اللي هو انتر ميتاتارسال بيز الاولاني ثاني. العظمه دي اسمها ميتاتارسال ميتاتارسال ميتاتارسال ميتاتارسال بيز ده اسمه انتر اوستال او انتر ميتاتارسال بيز. الارت بتاعنا كل سبيس اند بروكسيمال اند لسه اند بروكسيمال اند لسه قريب كده يبقى بروكسيمال هنا يبقى مين ده. طب الارت اسمه دوردال بيز ارت يعمل ايه؟ يمشي على ظهر الفوت. لما يوصل البروكسيمال اند بتاع البيت ده يجي نازل تحت للفوق كده. لما يوصل للفوق كده يقابل ارت اسمه اولاد بلانتر ارش. يعملوا مع بعض حاجه اسمها اولاد اناستمون. خدته في الهيد بلانتر ارش سوبرفيشال وديب. في الفوت هو واحد بس اسمه بلانتر ارش ماشي بالعرض كده. البلانتر ارش بيمشي بالعرض كده يجي له من فوق دورزال البيلس ارت يعمل مع بعض اناستمون. وبالتالي اي واحد فينا يسمعني ارت نازل كده ارت عامل كده ده مين ده ومين ده ولاد؟ ده دردال البيت وده انهي ارش؟ بلانتر ارش. البلانتر ارش ده تحت. يا فارس انت بايظ يا فارس انت بايظ. انا ولاد. فانت اللي سامع كويس يا ولاد. يبقى على ظهر الفوت في ارت اسمه ولاد دردال البيت ارت. دردال بيز ده بيمشي على ظهر الفوت من فوق لغايه البروكسيمال اند بتاع الفيرست انتروسس بيس مش ديستال بوست. ولما يوصل البروكسيمال اولاد ينزل تحت يا بمين اللي جاله دوت اولاد بلاستر ارت شامل معاه بعد ايه انستمون. ولا ده الكلام لو سالت سؤال لطلبه التصميم الدردال بيز ارت الناس بتتكلم ورا مينا مينا. الدردال بيز ارت بدا فين وانتهى فين؟ بدايته عند الانكل جوينت. هذا كونتينويشن الارت سوليد انتيو تيبيا دي البدايه. الارت ده بيمشي على ظهر الفوت لغايه توصل للبروكسيمال اند بتاع البيس اسمه فيرست انتر اوسس بيس وينزل داون. لما يوصل للفوت من تحت للصول يلاقي ارت ماشي بارض كده يا ندى اسمه بلانتر ارش يعملوا مع بعض يا ولاد انا السموت. الارت اللي برسمه ده انهي ارت يا ولاد سميته؟ دورزال سبيز ارت اسمه يمنى دورزال سبيز انا بشوف اسمه ايه؟ دورزال سبيز ارت. الناس اللي عندها ضمير What is the beginning? What is the end? بدأ فين وانتهى فين يا ولاد؟ قالوا بدأ قدام الانكل جوينت. برانش ميلا مع كده يا ولاد امتداد الانتيريور تيبيا. وانتهى ازاي؟ عند البروكسيمال اند بتاع الفيرست انتر اوسس بيس بروكسيمال وليس ديستا. نزل في الصلب ده فوت تحت. لا ارش ماشي اسمه بلانتر ارش. هعمل معايا يا ولاد انا اسمه اسم الارت دوت دورزيل بيس ارش. ريليشن كان بس انا لازم الريليشن حاجه نبقى عارفينها كده كده. ان التندون بتاع الاكستنسور هالس تونجس تندون اوف اكستنسور هالس تونجس تندون اوف اكستنسور هالس تونجس از دايركت ميديا ريليشن. بخلي عيان يرفع صبعه الكبير لفوق كان ده زمان. لما يرفع صبعه لفوق كده قوي كلنا نعمل كده في البيت اخليها من الاكستنشن كده الاقي التندون ظهر تحت الجلد احط ايدي لاترال للتندون بروكسيمال مش ديستا بروكس الاقي حاجه بتبسط تحت ايدي كده مين اللي بيبسط ده؟ دورزيل البيت. يبقى لو اي واحد فينا باباه دكتور او عمه او خاله يقول له هنحس الدورزال البيدس ازاي؟ اقول له بقى خلي الواحد يرفع صوابعه كده والبسلسات انت بتعمله كده اخليه اكستند البيك تو وانت اكستند تلاقي التندون باين تحت الجلد. حط ايدك لاتر للتندون بروكسيمالي بروكسيمالي مش ديستا. ليه مش ديستا ليه لو معاه كده؟ هل ارت نزل تحت هنلاقي ايه تحت؟ هلاقي هنا فالدورزال البيدس ار 3 يتحس بجيبه ازاي كلينيكال على عيانيني بخليه من اكستنشن للصابع الكبير اكستند الصابع الكبير مين التندون اللي ظهر؟ اكستنسور هالس تونجس احط ايدي لاترال ليه بروكسيمال الاقي حاجه بتنبض تحت ايدي كده. مين اللي بينبض دوت؟ دورزيل سبيدس ارتي يومنا يا باشا. ده مين دوت؟ دورزيل سبيدس ارتي. الكلام شغال لطلبه شطار. وات ذا بيجيننج وات ذا اند اوف دورزيل سبيدس ارتي؟ بدا فين؟ قالوا بدا الدكتور عند الانكل جوينت. طبعا واضح من طوار الامتحان السنه دي ان بيجيننج واند دي مقدسات كده، يا ام اس كيو يا اورال يا عملي، ما عندناش ريليشن، متشككين فيهم. بيجيننج واند وكلمتين برانش، اسماء برانش، فطبعا واضح السلم يعني. لو هنسال في دول لازم السلم هيبقى كده. ما حدش يرجع لسه ما كنتش حافظ البيجيننج وعاندتك وحفظت الريليشن. عملية فين حفظت الريليشن؟ يبقى الارض ده سميته لا دور ذا البيز. وات ذا بيجيننج يا غاده وات ذا اند؟ قالوا بدا قدام انهي جوينت؟ انكل. وده عند البروكسيمال اند الثاني سبيس فيرست انتروس نزل داون. قابل مين الارش اللي جاي؟ بلانتر ارش. عدل له برانشات. في منطقه النافيكيولار بون ادي ميديال تارتر برانش ولاتر تارتر برانش. روحوا الانستموزس عند الانكل جوينت. كان في حاجه اسمها انتيرو ميديال مالولار وانتيرو لاتر مالولار من شويه. بيروحوا نفس الانستموز وفي حاله الكلام. يبقى هنا عند الانكي عند النافيكيولار بون ادانا كام برانش يا ولاد؟ اثنين. ميديال تارتر برانش ولاتر تارتر برانش. الارت ده يا ولاد قبل ما بينزل فوق تحت عند منطقه الميديال كينيفورم كده يطلع منه برانش اسمه اركوت ارت. الاركوت تاني ارش. الاركوت ارت ده بيكرب لاترالي كده. يبقى ماشي ديب للتندون بتاع الاكستنسور دي سورا. كويس. الاركوت ارت التاني ده كيرب لاتر. الاركوت ارت فاتحين قوسين وقالين انه كونتينيشن. هو كونسيدر مش كونتينيشن. هو نهايته الحقيقيه بينزل تحت. كونسيدر اذا كنت من كبر حجمه كده. اسمه الارت ده تابليت اركوت ارت. الاركوت ارت ده بليك برانش منه هيدينا ايه؟ هيدينا تاني دور ذا الميتاتارتل ده الارض وثالث دور ذا الميتاتارتل ورابع دور ذا الميتاتارتل. كم دور ذا الميتاتارتل اللي طلع منه؟ ثلاثه. انا سامع الكلام ده كمان دقيقه. يبقى تاني دور ذا الميتاتارتل وثالث دور ذا الميتاتارتل ورابع دور ذا الميتاتارتل يطلعوا منه. كل دور ذا الميتاتارتل يدي ادجسنت سايد بتاع 70 ما عدا الرابع يدي واحد زياده لللاتر سايد اوف ذا ليتل تو. وانا ده الكلام اسال سامين ارك ده سميته اولاد ارك. الاركوت ارت ده برانش من مين؟ دورزال سبيدس كيربيد لاتر ماشي على البيدس اوف ميتاتارتلز بون. ماشي على البيدس اوف ميتاتارتلز بون اسمه اركوت ارت. بيتربط بالتندون بتاع الاكستنسور ديستور ماشي. اركوت ارت ادانا تاني دور ذا الميتاتارتل وثالث دور ذا الميتاتارتل ورابع دور ذا الميتاتارتل. وكل واحد يدي ادجستنت سايد بتاع 70 كليفت بينهم. والرابع زياده يدي لللاتر سايد بتاع السابع ولاد الليتل تو. حلو قوي. يبقى لما اسال سؤال ارت ده اسمه ايه؟ اركوت ارت جاي من مين؟ دورزيل. كلمه اركوت يعني ايه؟ ار. والارت ده اسمه ايه؟ دورزيل سبيد. هل حد فينا يقدر يقول لي ايه البرانشات اللي جت من غير ما ابص في الكتاب؟ ادانا ميديال تارتر برانش ولاتر تارتر برانش واركوت ارت اللي طلع منه مين؟ تاني وثالث ورابع دور ذا الميتاتارتل. تاني ثالث ورابع دور ذا الميتاتارتل برانشات من الارض ورايحين يدوا برانش وبرانشات ذا برانشات. الدنيا غلابه. يقول لك يبقى لهم مساعد امريكاني. ايه مساعدتهم الامريكاني ديت؟ قال بص يا دكتور في تاني دور ذا وثالث دور ذا ورابع دور ذا. كل واحد الاقيه جاي له برفوريتنج برانش بروكسيمال وبرفوريتنج برانش ديست. البروكسيمال بروفريتنج والديستال بروفريتنج دول كل واحد فيهم جاي منين؟ قالوا بالنسبه للبروكسيمال من البلانتر ارش ومن الديستال من حاجه اسمها بلانتر ميتاتارتال ارت. دي برانشات من الارش تحت. يبقى كل دور ذا الميتاتارتال من الثاني او الثالث او الرابع هيجي له كام بروفريتنج برانش يا ولاد؟ اثنين. الازرق ده بروكسيمال والاحمر ده يبقى مين؟ ديستال. يخشوا من تحت كده. طب دول طالعين منين من تحت؟ قالوا البروكسيمال من البلانتر ارش والديستال من البلانتر ميتا تارتل من حاجه اسمها ايه؟ بلانتر ميتا تارتل اللي هم برانشات الارش. هسال سؤال. يبقى كل دور ذا الميتا تارتل الثاني والثالث والرابع الثاني والثالث والرابع الثاني والثالث والرابع اللي هم برانشات الارش يجي لهم المعونه. مين يساعدهم يا اولاد؟ قالوا بلاقي جاي لهم من تحت. ده جاي له بروكسيمال بروفريتي وديستال بروفريتي. بروكسيمال ديستال بروكسيمال ديستال. جاي منين البروكسيمال والديستال ده؟ البروكسيمال من بلانتر ارش والديستال من حاجه اسمها بلانتر ميتاتارتل دو برانشات الارش تحت. فبالتالي يبقى زودنا في يوم الدم. وهنا اسال سؤال بس مكسوف. الارش اللي بيتكلموا عليه اسمه ايه؟ دورزيل سبيدس ارت. لو دورزيل سبيدس ارت نازل كده ونزل للفوت تحت قبل بلانتر ارش حلو قوي. البرنش ده والبرنش ده مكسوف والله. ميديال سارسال ولا ترانسار الحمد لله. وبرنش كيف كده اسمه أركويد. عايزين نقول أركويد ده بيعمل ايه؟ تاني درزة وثالث درزة ورابع درزة. أجيسنت بس واحد زيادة. أنا بس دول عايزين مساعدة. مين اللي بيساعدهم؟ Perforating. وكمان perforating. يبقى كل واحد جاي له ايه يا اولاد؟ اثنين perforating واحد بروكسيمال واحد ديست. البروكسيمال يجي له منين والديستال يجي له منين؟ قالوا البروكسيمال من البلانتر ارش والديستال من حاجه اسمها بلانتر ميتا تارسال. بلانتر ايه؟ ميتا تارسال. الدكتوره هنا قالت لي الكلام ده تبقى معلمه. يبقى الارش اسمه اللي بناخده دورزير فيدس ارش. الحمد لله رب. بدا فين؟ قالوا بدا قدام الانكل. قالوا انت زي نهله باشا نزل تحت قبل ارش اسمه بلانتر ارش. قالوا هذا الارش اللي اسمه دورزال فيلس ارت عايز له برانشات ميديال تارسال ولا تارسال. الحمد لله نفرش ادي اثنين. واداني مين يا اولاد؟ اركويد ارش. والارش ده يبان كانه كونتينويشن. واداني ثاني دورز وثالث دورز ورابع دورز. قالوا طب الاولاني اول دورز اللي جاي منين؟ قالوا من دورزال فيلس فيلس. قبل ما بيخش يدينا برانش اسمه فيلس دورز. الفيرست دوردر متتارسل قبل ما بينسنك داون الدون. فيرست دوردر متتارسل يدي برانش الميديال سايد اوف ذا بيج تو وبرانش للادجسنت سايد بتاع البيج والسكند. البرانش ده اسمه فيرست دوردر متتارسل اسمه فيرست ايه؟ دوردر. الدوردال البيدس ينزل الفوت تحت. الدوردال البيدس ينزل الفوت تحت. الدوردال البيدس تنزل الفوت تحت عشان يقابل ارش اسمه اولاد بلانتر ارش. قبل ما بيقابل البلانتر ارش يدينا برانش اسمه فيرست بلانتر متتارسل. الفيرست بلانتر متتارسل يدي الادجسنت سايد بتاع الصابين دول من تحت. يبقى ادانا فيرست دورزال وفيرست بلانتر. فيرست ايه وفيرست ايه؟ فيرست دورزال وفيرست بلانتر. هقول البرانشات بتاعته في جمله. اثنين ترسل واثنين ميتا ترسل وواحد اركويد. ايه اسماء برانشاته بقى؟ اثنين ترسل واثنين ميتا ترسل وواحد اركويد. اللي اداني ثاني وثالث ورابع دورزال متتارسل ثاني. ايه برانشاته في جمله واحده؟ اثنين ترسل واثنين ميتا ترسل واحد ارك. طب اسالكم سؤال صعب جدا لطلبه مخهم صاحي تمام. لو رسمت كده معاكم وسالتكم سؤال وطلعتوا جدعان يا ولاد، ده انتيرو تيبيال ارك يا ندى ودوت دورزال بيدس ارك يا دكتوره ندى. ده ليه برانش واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وده برانش اثنين ثلاثه اربعه خمسه. عايزين خمسه بدول وخمسه بدول. انتيرو تيبيال ابدا ايه؟ اثنين ريكارنس واثنين مليولر وماسكولار بنش. طب الدورزال البيدس ده اثنين ترسل واثنين ميتا ترسل واحد ارجو. عايز 10 بنش من دماغ الناس كده قولوا لنا عليهم مين ال 10 بنش دول. تقدر تبص ولا لا؟ يبقى الانتيرو تيبيا اللي ادانا ايه؟ اثنين ريكارنس بوستيرو وانتيرو واثنين مليولر انتيرو ميديال وانتيرو لاترال وماسكولار بنش. ده الانتيرو تيبيا. طب دورزال البيدس ده يا ولاد قالوا اثنين ترسل واثنين ميتا ترسل واحد ارجو. قالوا الاثنين دارسل مين هنا اصابه؟ طب ما انا اقول ده ولاد دورزال بيدس ادى ميديال ترسل ولا ترسل وادى ارس. قبل ما بيخش للفوت قبل ما يخش مين يا ولاد؟ الفوت كده ما نزل الارض. هدينا واحد ماشي فوق اسمه فيرست دوردر متتارسل ولما وصل الفوت تحت ادانا فيرست بلانتر. فيرست دوردر وفيرست بلانتر. في بعض الناس بيعتبروا الفيرست بلانتر برانش من بلانتر ارش مش منه. اي كان يعتبروا ما يعتبروش دي حاجه بتاعته بقى لما يبقى في طفل. انما هنا ادانا كام برانش يا ولاد؟ لو ما كده ادانا خمسه. الخمسه برانش بتاعته تاني اثنين ترسل ميديال ولاترال واثنين ميتا ترسل فيرست دوردر فيرست بلانتر. واحد ماشي بالارض اسمه اركويد. اسمه ايه؟ ارك. قالوا انت يا انت الاركويد ده بيدينا كام دوردر ميتا ترسل؟ ارك للثلاثه الثاني والثالث والرابع. الثاني والثالث والرابع يا كريستينا ده كام برانش؟ الثاني والثالث والرابع. ثاني والثالث والرابع دوردر ميتا ترسل ارك ده الدوردر ده الاركويد الثاني ثاني وثالث ورابع دوردر متسلسل. دوردر متسلسل دول الدم فيهم قليل. مين اللي زود الدم فيهم؟ بيرفوريتر. كل واحد ليه كام بيرفوريتنج برانش؟ اثنين. بروكسيمال ديس. لو حطيت نقطة عند الانكل جوينت 100 مليولار بونز نص المسافة بين ميديال مليولار ولاتا مليولار ونقطة عند البروكسيمال اند بتاع الفيس انت قص سبيس وصلت خط ده يبقى مين ده؟ سيرفيس بتاع ارك اسمه ايه؟ دورزال. طب السيرفيس بتاع دورزال دي ارك ازاي بقى؟ على نقطة 100 مليولار بوينت، نقطة فين؟ 100 مليولار بوينت، نقطة فين؟ 100 مليولار بوينت، ونقطة عند البروكسيمال اند بتاع مين؟ فيس انت قص سبيس اللي هو انت بتترسل سبيس دوت، توصل بينهم خط العالية هنا هنا. هولا مين دولت زي بدورزيل سبيدس ارت سولت دورزيل سبيدس ارت عايز التو ارتز اللي خدناهم دول بيجينينج اند واسماء برانشز بلا تعليقات ولا تعقيدات بيبداوا فين اند اوتد بخ بخ بخ مش كامل لا انا بدي انا بشوف المحاضره النهارده ايه بس هو بخ غالبا بس احنا هناك حطام في كلوب طب ايه العمل ده ايه ما فيش ريليشن خالص عندنا هارت اوف ليد اسمه بوستيريور تيبيال ارت نشتغل احسن عشان ما نسيتش كامل حب البوستيريور تيبيال ارت بليد هو لارجر تيرمينال برانش بوبليس الارض لارجر ايه تيرمينال برانش البوستيريور تيبيال ارت فوق 98 برضه بيجينينج اند اوف برانش تابع بالسباق خلينا الناس اللي ما بتذاكرش بقى دي حاجه مشكله ثانيه الارض بنسميها بليد بوستيريور تيبيال ارت بداية عند اللور بوردر بتاع العضلة اسمها بليد بوبليتير يبدأ عند اللور بوردر بتاع البوبليتير at the larger terminal bench بتاع البوبليتير ارت الكبير بتاعه بوبليتير ارت ده ينزل على الباك اوف ذا ليج لغايه ما يروح ورا الميديال ماليولس دي بليريتينال كلام اسمه فليكسوريتينال وقسمه هناك لتو تيرمينال بنش ميديال بلانتر ولاترال بلانتر خلص النرب ده اسمه الارت ده سميته بليد بوستيريور تيبيال ارت اسالتكم سؤال الطلبة عندها ضم وضمير يبدا فين والدتين بقى البدايه عند اللور بوردر بتاع بوبليتيس مكان نهايه الارت اللي اسمه بوبليت طبعا عشان الناس اللي هنا في ناس اشار بس ما حدش كلام خالص الفيمورال والبوبليتيا الفول ديتيل كوردن بدايه ونهايه وريليشن وبرانش في كل حاجه اللي احنا بنقول عليه دوت من اول الليج وانت ناس انتيور تيبيا البوستيور تيبيا ده كلام تاني ودورزال بيد لان الكلام ده لو تم ده الصفر لان اكيد اللعبه فوق الامتحانات كلها لغايه الكوبليت فوق فبالتالي الريتن هيبقى هنا اللعبه فيه طبعا الكتاب الام سي كيو هيبقى محفوظ ومش هيبقى عندنا اي مشكله صراحه طلبه من طلبه صحيحين صراحه يعني لو فينا طالب محترم يبقى ما عندوش مشاكل في الموضوع ده خالص انا ببص على البورد بقى ولاد البوستير تيب الارت يا ولاد لا نسمع احسن يا ولاد انا بس كومنت عليه اصل هو مصيبه اللي قالها صراحه وكل واحد تاني مقتنع بيه يا ولاد ثواني يلا معايا اللي عندنا انت ولاد بقى بص يا ولاد معايا لما بص مع بعض كده الناس ارتاح ليها كان ايه ده بصينا على رجل من ورا دي يا ولاد تيمر وقسمنا كده ادي المنظر بتاعي دي تيبيا وده تيبيا لابسايت الخط المال ده سوليا لاين وده ده مين يا ولاد الميديا الماليولس وهنا بيبقى فيه ريتناك كلام اسمه فليكس عند اللور بوردر بتاع البوبليتيس هينتهي ارت اسمه ولاد بوبليتيا الارض لما ينتهي هنا ادينا انتيور تيبيا الواء بوستيور تيبيا بوستيور تيبيا ينزل على الباك لغايه ما يروح ورا الميديا المال اقسمه الاثنين ميديا البلانتر ولاتا بلانتر ان الارت ده سميته ولاد بوستيور تيبيا الارض بس ده بيجيننج وانت ده It is a larger terminal branch. It is a larger terminal branch. It is very large. الكبير بتاعه. Larger terminal branch is a completer arm. كويس. هيبدأ عند اللور بوردر بتاع ادرس نيرولات بوبليتيس. حلو قوي. بدايته عند اللور بوردر بتاع بوبليتيس as a larger terminal branch of بوبليتال arm. الارت ده بينزل داونورد لغايه ما يروح ورا انهي ماليولس؟ ميديال ماليولس. وانا لما يوصل ورا دي بالفليكسور التناكل لما تقسم لكام برانش؟ اثنين. ميديال بلانتر ولاتر بلانتر. الارت ده سميته ولاد اوستيريو تيبيال ارت. اللي حضر الدروس اللي فاتت يعرف الاد. ان التيبيال نيرف كان بيبقى لاتر سوبرفيشال ميدي. ولما يجي هنا يبقى ميديال سوبرفيشال لاتر. فاكرين حاجه زي كده؟ قلت الارت مايله والنيرف سايدل وكام اللهبه اللي قعدنا نقول فيها بعض. الكلام ده ليه بيهتموا بيه جدا جراحيا واناتوميا؟ لان الارت في اوضه العمليات هو اللي بيبصيه والنرف واقف جنبه. فلو انا في الابر بارت فاتح رجل العيان يبقى النرف لاترال ميديال ليا، هنا سوبرفيشال ليا، هنا بقى لاترال. مهم جدا للجراحه على فكره الكلام اللي احنا بنقوله بسهوله جدا هو بالنسبه لهم شيء مهم قوي. فبالنسبه لما اجي اسال سؤال البوستيريور تيبيال ارت البوستيريور تيبيال نرف، النرف ميديال سوبرفيشال لاترال. حلو قوي. البوستيريور تيبيال نرف والارت بلاد نازلين كده. الارت بدا فين؟ عند اللور بوردر بتاع البوبليتير. As a larger terminal branch من ارتس فولات بوبليتس. هنتقي ورا الميديال مالوس، هنتقي ورا انهي مالوس؟ ميديال مالوس. ولما انتقي عند الميديال مالوس تقسم لكام برانش فولات؟ اثنين. ميديال بلانتر ارتري ولاتر بلانتر ارتري تو سبلاي سول اوف ذا فوت. الارت سميته فولات بوستيريور تيبيال ارت. نهايته هنا عند الفليكسور ريتناكيولر ورا الميديال مالوس وقسمته لكام واحد يا ولاد؟ اثنين. حاجه اسمها ميديال بلانتر ولاترال بلانتر سبلاي سول اوف ذا فوت. عايزين له برانشين. اول برانش بيطلع منه عند بدايته اسمه سيركمبلكس فيبلا. يلف على النكو فيبلا كده ويشارك شغل سمودس اراند اني جوينت او لاتر مع كده الني جوينت. طبعا هنا لبعض الناس استحرف في عضله كانت قافله عليهم الدنيا كده اسمها العضله دي يا ولاد سوليد. الارت ده هو رايح كده يخوم. الارت رفيع جدا اتقطع ما اتقطعش غير المؤثر، انما الارت اسمه ولاد سيركمبلكس فيبلا. يبقى سيركمبلكس فيبلا الارت ولاد موجود هنا في الصفحه لما نقلب الصفحه من فضلك. هتلاقي موجود من فوق اسمه الارت ذات ليت سيركمبلكس فيبرال ارت. سيركمبلكس فيبرال ارت ده برانش مين؟ قال ده برانش من البوستيريور تيبيال ارت. بيطلع منه قرب بدايته. يلف اراوند السيرجيكال نيك بتاعت اراوند النيك بتاعت مين؟ الفيبرال. قال سيركمبلكس فيبرال ارتري قال ليت سيركمبلكس فيبرال ارت ولاد لف حوالين النيك بتاعت مين؟ الفيبرال. هو بيلف كده بيخرم عضله، مين العضله اللي خرمت دي اسمها ولاد؟ سوليالس. النيرف اسمه ولاد الارت اسمه سيركمبلكس فيبرال ارت. يبقى بالتالي مكتوب في كتاب ان الارتري بيلف على النيكو فيبرال وشارك في الاسموس اراوند مين يا ولاد؟ النيك. يبقى اول برانش سميته سيركمبلكس فيبرال ارت، سميته ولاد سيركمبلكس فيبرال. ده اول برانش. ثاني برانش بيطلع منه برانش كبير قوي اسمه ولاد بيرونيال. البرينيال ارت الناس بتتكلم يا مينا معايا. البرينيال ارتري بيطلع منه بعد بدايته ب 2 سم ونص يعني 1 انش. البرينيال ارتري يطلع منه ينزل داونورد اند لات ويمشي على الباك بتاع عظمه مين يا ولاد؟ الفيبيا. هو نزل على الفيبيا من ورا كده البرينيال ارتري يبقى متغطي بالفليكسور هاي ستون. عشان تشوفه لازم ترفعها خالص. يبقى الارت ده سميته ليه؟ برينيال ارت. ماشي على الباك اوف فيبيا. لما اتكسرت الفيبيلا الارت ده الارت سميته ولاد بيرونيال. البرونيال ارت بلاين طالع من انهي ارت ولاد؟ من البوستيريور تيبيا. بيطلع من البوستيريور تيبيا الارتري بعد بدايته بكام سم ولاد؟ 2 سم ونص. الارت ده بينزل داونورد اند لاتر ويكمل على الباك بتاع مين ولاد؟ الفيبيلا لغايه اللاتر مانيوس في التيرمينال برانش. البرونيال ارت لما تبص عليه على جثه تلاقي نظره جدا. تحس ان قدامك بريكيال ارتري مقسوم لاثنين. يعني كان دوت البوستيريور تيبيال مش بيدي برانش كانه بيبايفوركيت حق ربنا يعني. بس انا نرجع على قول ذلك بنقول ده بوستيريور تيبيال ونقول ده برانش منه. انما من كبر حجم البرينيال ارتري ما بقاش برانش كده عادي ده برانش. تديك منظر كان لما كان بريكيال بيقسم لريجيال وعلى نفس المنظر على الجثه. يعني الاثنين كبار جدا على الجثه حاجه محترمه تقريبا ايكوال اتش اذر في السايز. وبالتالي لما نيجي مع بعض الناس الثانيه ارت ولاد بوستيريور تيبيال والبرانش اللي جاي منه ده سميته ولاد بيرونيل. البرونيل ارت نزل داونلود دلوقتي وكمل على الباك بتاع انهي عظمه ولاد؟ فيبل. البرونيل ارت في اخره يدي تيرمينال برانشز في عند اللاتا ماليس. الارت ده سميته ولاد بيرونيل ارت، سميته ولاد بيرونيل ارت. يبقى لما اجي اسال سؤال ايه برانشات الارت من عندنا من الصفحه دلوقتي صفحه 99؟ ايه برانشات؟ اول برانش مكتوب محطوط صفحه دي 99 100 يبقى 100. اول برانش عندنا من فوق مكتوب ايه؟ سيركمفريكس فيبرا ارك، وده بيلف على النيكو فيبرا ويشارك في الارثموز اراند مين يا ولاد؟ لما كده الني جوينت واحد. تاني برانش عندنا برانش اسمه ولاد فيرونيال، نزل داون وورد اند لاف وديسند على الباكو فيبرا، لو كثرت تقطعه بتغطي بعضله اسمها فليكسور هارت ستونز، وبالتالي ينتهي عند اللاتا ماليلاس وشارك الارثموز عند الانكل. كم برانش لغايه دلوقتي يا ولاد؟ الاثنين. اللي يعرف يقول لي اسمهم يبقى معلم قوي قوي. اثنين برانشين، سيركمفليكس فيبيلار اوبيرونيال، سيركمفليكس فيبيلار اوبيرونيال، سيركمفليكس فيبيلار اوبيرونيال. يكمل الارت بعد كده ماشي على الباك اوف ذا تيبيا، يديها بوستيريور تيبيا الارت نيوترال دارك سيرفس، ويدي ماسكر للعضلات اللي على الباك، ولما يقرب من ميديال ماليور تدي ميديال كالكينيا ميديال ماليور برانش، ودي للفليكسور انتناشونال ميديال كالكينيان برانش، بخلاف الترمينيشن ميديال بلانتر ولا تابلانت. عايز اسماء برانشات الصفحه دي وانت نازل من فوق لتحت. سيركمفليكس فيبلر واحد، بيرونيال ارت الاثنين اللي هو قد ابوه تقريبا، وبعد كده ماسكولار ونيوترين نيوترنت للتيبيا، وماسكولار لما تفك ايدك تمسحها، ماسكولار اسم عضلتين فور ماسل اوف باك اوف ذا ليج، ماسل اي اسم عضلتين فور لايك ذات بس كده يعني. خلي كلمه حلوه تخنها يعني بلاش تبقى ماسكولار كده ميته قوي. ماسكولار عضلات الباك اوف ذا ليج حلوه يعني كلمه كبرت شويه. انا ماسكولار كده نيوترنت لعضله مين يا ولاد؟ التيبيا. ميديال كالكين ميديال ماليولا برانش وميديال كالكينيا برانش. الميديال كالكينيا برانش قصته كالاتي، كلنا عندنا الاتناك يا ولاد اسمه فليكسور اتناك. الفليكسور اتناك ده موجود على الميديال سايد اوف كيد، ده انهي الاتناك اللي هنا ده فليكس. الفليكسور اتناك لما راكب كده الارت راح وراه البوستيريور تيبيا اللي ماشي وراه كويس. البوستيريور تيبيا اللي يطلع منه برانش اسمه ميديال كالكينيا برانش، يخرج من الاتناك اللي مدور، ولما يخرج من الاتناك اللي من جوه لبره مع نيرف بنفس الاسم اسمه ميديال كالكينيا برانش، السبلاي الهيت وكمان يشارك في الارثموز اراند اني جوينت انكل جوينت. اسمه البرانش ده يا ولاد ميديال كالكينيان برانش، اسمه ولاد ميديال كالكينيان برانش. وعلى هذا الكلام نقدر نسمع اللي جاي بس ما حدش يبقى سرحان ثلاث دقايق. وات ار ذا برانشز اوف بوستيريور تيبيال ارتري بقى؟ سيركمفليكس تيبيال الحمد لله، بيرونيال ارتري تمام، ماسكولار نيوترين ميديال ماليولار وميديال كالكينيان، يبقى دول برانشات. والميديال كالكينيان دخلهم انهي الاثنين كلام الفليكس. طب لاي كعبك وشرط ارسوز اراوند الانكل جوينت مش كده خالص كتير هذا. طيب الجدول روايته في ايه بقى؟ ان بيقارن مع برانشات البيرونيه، البيرونيه بيأدي بيقلد ابوه، يدي نيوترنت للتيبلا، ويدي ماسكول للعضلات اللي على الباك، ويدي برانشز اسمها لاتا ماليولار برانشز ولاتا كالفينيان برانشز. عايزين اسماء برانشات وما عدا الاخير. ايه اسماء برانشات وما عدا الاخير بقى؟ ماسكول شغال ونيوترنت شغال ولاتا ماليولار شغال ولاتا كالكينيان شغال. كام برانش كده يا ولاد؟ اربعه. اوفر بوينتنج برانش، الاوفر بوينتنج ده كتب جنبه اورال لوحده كده، وش اورال كده. الاقي الناس بتسال سايب الدنيا وبيسال اورال عنه، هو طبعا رتب الموضوع او الموضوع كله مهم يعني هروح بس كلهم، انما ده لوحده راجل ساب الدنيا رايح يعني. اصل احيانا اقول اورال لحد يقول لك يعني مش اورال ما يجيش غير اورال بس يعني، لا طبعا هو مهم. انا بقول البرفوريتنج برانش اللي هتكلم عنه دلوقتي جنبه كلمه اورال يعني اورال كوشن كده حاجه زياده اضيف او مهم جدا يعني. قصته ايه بقى جاده بقى؟ قالوا دي عظمه التيبيا يا جاده وجنبها عظمه اسمها ولاد تيبيلا وبين الممبرين اسمه ولاد انتر اوسيس ممبرين. البوبليتيال ارتري ادانا اثنين انتيرو تيبيال وبوستيرو تيبيال. البوستيرو تيبيال الناس اللي بتتكلم ادانا بيرونيل. البرينيل ماشي على التيبي ده من ورا قبل الانكل جوينت ب 5 سم يدي برانش اسمه برفوريتنج يخرج من انتر اوس من بين ويجي لقدام. البرفوريتنج برانش ده يتستند لغايه اللاتا مانجل ويروح يشارك قدام في الارثموز عند الانكل. دي تيكيا من قدام بقى وجنبها تيبي كده دكتوره اريج وبينهم ممبرين اسمه انتر اوس ممبرين. الاقي ارتري خارم وجاي لي قدامه نازل كده. البرانش ده اسمه ولاد بيرفوريتنج، اسمه ولاد بيرفوريتنج. من شويه قلنا الانتيرو تيبيال بيخرج من الممبرين من فوق وينزل عليه ويبقى اسمه دورزال تيبيال. 15% من خلق الله ما عندهمش دورزال تيبيال نورمالي. قالوا يعني دورزال تيبيال اتقفل في 15%؟ اه. طب مين اللي هيحل محله هذا البير فريتنج برانش؟ اللارج ويتي برانشز بدل الدردال البيت. ما يمشيش في مكان الدردال انها برانشات تحل محل الدردال. الثلاث اسر مكتوبين في اخر الجدول دول يتبص عليهم كويس وتحط جنبهم اور. ولما هتبقى في سنه سادسه هتسمعني تاني. وانا في سنه سادسه لما افتكرت الكلام ده لو حصل طبعا محدش فيك حاجه. انما لو افتكرت تعرف ان الناس هتقول لك ان الدردال البيلس نورمالي نورمالي طبيعيه ابسنت 15% من خلق الله. ومين اللي بيحل محله؟ بيرفوريتنج برانش اوف بيرونيال ارت. بيرفوريتنج برانش اوف بيرونيال ارت. يبقى البيرونيال ارتري لبرانش اسمه بيرفوريت طلع منه قبل الانك جوينت بكام سنتي؟ 5. هيخرج اني من برين انت اوسس من برين. انت باصص كده من ورا باصص كده من ورا باصص كده من ورا قلم احمر اهو البرونيال ورا اهو هيدي برانش بيرفوريتنج يجي لقدام كده الحمد لله يا رب. بيرفوريتنج ينزل كده روح على اني مالي راس لاس. قالوا في 15% من الناس اللي ما عندهمش دردال بيدس البرانش ده ينتشر ويكبر على ظهر الفوت ويقوم بمقام الدردال. ما يمشيش مكان الدردال انما ينتشر يقوم بوظائف. اسم الارت دوت بيرفوريتنج ارت اللارج ما يصيرش ما ينشفش نفس المكان. ايه لا ما تحسش بارتيشن بقى. ويبقى الدردال بيدس في الحاله ديت لو ما حسيتوش في عيانك ما تقولوش ده عنده سكيم. تحط ايدك ورا الميديا المالوس ولما تحط ايدك ورا الميديا المالوس تحط بارتيشن بتاع ارت اسمه اوستيرتي. لو ما حسيتوش كمان يبقى المرض موجود. يبقى احنا دايما بنبدا بدردال بيدس ليه؟ لسهوله احساسه. تحط ايدك كده لقيه بسهوله قوي. اوستيرتي صعب شويه. لو ما حسيتش الدورزال سبيدس ما اقدرش اقول ده عيان. انما اقول ايه الراجل دوت؟ اقول مي بي دورزال سبيدس ابسنت. اجي احط ايدي ورا الميديا المايوس الاقي نبض الشريان تاني اللي هو مين؟ بوستيور تيبي. ما حسيتوش يبقى العيان ده فعلا عنده ايه ده في الشرايين بتاعته. اسال سؤال للطلبه اللي هتفهم. وات ار ذا برانش اوف برينيل؟ قلنا في الكتاب الصفحه دي تاني. برانشات البوستيور تيبي الارتري والبرينيل ارت. برانشات البوستيور تيبي الارتري مين بقى يا اولاد؟ نقدر نقول مع بعض اول ما بدا سيركمبلكس فيبلا اول ما بدا سيركمبلكس فيبلا وبعديها ب 2 سم ونص ده برانش اسمه بيرونيال. برانش اسمه بيرونيال. برانش اسمه بيرونيال وده نيوترال في التيبيا. هقول معلومه للشطار بس يعني هتسمعيني كويس. التيبيا النيوترال بتاع التيبيا فيري لارج نيوترال ارت. التيبيا دي لما تمسك تيبيا حقيقيه في البيت تيبيا حقيقيه تيبيا حقيقيه في البيت تلاقي فيها النيوترال فورم بتاعتها ورا تقريبا قد صبعك الصغير. قربت تحط فيها صبعك الصغير مش قوي كده يعني قد انبوبه القلم الجاف اكتر. فاكرين الريديوس والارنا كنا نقعد نتفرج ايه ده فيها نيوترونز ولا ما فيهاش وتبص كده وتسيء دي لا دي نيوترونز. نيوترونز فيها حته نيوترونز فورا من ورا كبيره جدا والنيوترونز ارت بتاع العظمه دي كبيره جدا. قالوا السبب قالوا اللوبر سيرد بتاع العظمه من كل الاتجاهات ما فيش ولا مط اتاتش والميديا سيرفس كله من فوق لتحت ما فيش اوريجن جاست اس جي اس انسيرت. العضلات اللي اتاتشت في التيبيا قليله نورمالي. العضله اللي بتبقى اتاتش على اي عظمه تغذي البري اوستيوم بتاع العظمه والعظمه تتغذى من هذه الفيست. يبقى مره ثاني لما اجي اسال سؤال العظم بتاعنا كبر البري اوستيوم الفيسلز اللي في البري اوستيوم متصله مع الفيسلز بتاع المطر اللي على العضلات. العضلات مجنونه بلاد سبلاي مليانه دم عشان تشتغل. فالدم اللي في العضلات الفيسلز بتاعته متصله مع دم البري اوستيوم فيغذي العظم. لما عظمة يبقى عدد العضلات اللي اتاتشت فيها قليلة يبقى اكيد الدم بتاعها مش كفاية. ربنا بقى عادي فكبر حجم اني ارتري النيوترانت ارتري فتلاقي نيوترانت فورة من اللي هتبقى من ورا كبيرة جدا وسبب كبرها لارج نيوترانت ارتري. يبقى لما اجي اسال سؤال نيوترانت ارتري ده تبقى اذا لارج نيوترانت ارتري عشان سبلاي العظم ليه بس مهتم بيها قوي كنيوترانت ارتري كده؟ قال عشان العظمه دي فيها اجزاء ما عليهاش عضلات اتاتش. التلت الاخير نو مات اتاتش لا اورجن ولا اتاتش. التلتين اللي فوق فيهم ميديال كاملا سبكتينيوس ما فيش ولا مات اورجن ماشي كام دولار في ثلاثه تندون بس اتاتش وتندون ما فيهاش دم اوريدي من الاصل. فبالتالي بسال سؤال يبقى نيوترال ارت بتاع تيبيا اذا لارج نيوترال ارت اذا لارج ايه نيوترال ارت. اول حاجه بس عشان نخلص الارت ده سميته اللي راسمين ورا ده سميته بوستيور تيبيا. عايز اسمع برانشات قايله في الكتاب عشان تبقى قريت سمارت. ايه برانشات البوستيور تيبيال؟ نمره واحد سيركمبلكس فيبل اللي دفع النيك بتاعت مين؟ التيبي نمره واحد. نمره اثنين هدينا برانش اسمه اولاد فيرونير ذا لارج برانش يمشي على الباك بتاع عظمه مين؟ التيبي. نمره ثلاثه نيوترانت وماسكرال وميديال كالكينيان وميديال ماليلار زائد ايه اولاد البرانشات بتاعت في حاجه بقى مش مكتوبه في الكتاب اقولها مره بس مش فاهم. الارت ده اسمه فيرونير البوستيريور تيبيال قبل الانكل جوينت ب 5 سم بيطلع منه كوميونيكيتنج برانش يوصله بيه. الكتاب ما كتبهوش مش حد. يبقى في كوميونيكيتنج برانش بيطلع من البوستيرور تيبيا يوصله لمين؟ للبرونيال ومن معقل السنود. كنا زمان نقول برانشات البوستيرور تيبيا الار 3 برانشات البوستيرور تيبيا الار 4 اتنينات 2 تيرمينال. ايه هما الاثنين التيرمينال؟ ميديال بلانتا ولاتر بلانتا. اثنين نصب للنصابين وما يكون كتير. ايه الاثنين بتوع النصب دول؟ اي عايز تساله الار تي بي دي يقول لك ماسكولار ونيوترال. ماسكولار ونيوترال بتاع العظمه مش كده؟ خلاص يبقى ماسكولار ونيوترال للنصابين بتوعنا. اثنين فيهم اسم عظمه. اثنين فيهم اسم عظمه سيركمبليكس تيبيلار وميديال كالكينيا وزق معاه ميديال ماليلار كده. يبقى اثنين فيهم اسم بون. واثنين بيرونيال. ايه الاثنين بيرونيال؟ برونيال ارتري وكوميونيكيتنج برانش مع البرونيال ارتري. عايز منه 8 برانش اللي يعرف يقولهم يبقى معلم قوي. دي الثمانية برانش بتوعنا. اثنين تيرمينال ميديال بلانتر ولاتر بلانتر. اثنين تيرمينال ميديال بلانتر ولاتر بلانتر. ايه معنى اثنين تيرمينال؟ ميديال بلانتر ارتري ولاتر بلانتر ارتري. محتاجه فن. اثنين نصابين اللي هو اي عيل في الكليه قال له ارتري دي هناك ماسكولار نيوترال. ماسكولار العضلات الباك ونيوترال تريتيب شغال. اثنين فيهم اسم عظمه سيركمبلكس تيبيولار وميديال كالكينيان. تيبيولار فوق وكالكينيان تحت ومع ميديا المليون زقي كده. وبعد كده بيدينا برانش اسمه بيرونيال وبرانش وصلنا مع البيرونيال اللي انا اذكره كتاب اسمه كوميونيكيتنج برانش. طبعا مهتم بابنه الكبير العزيز الغالي ده بيرونيال حب يهتم بيه تحت الطوخه دي سلم عليه تاني كده دي له حاجه تاني فمهتم بيه جدا. البيرونيال ده بيهتموا بيه قوي. ليه بقى؟ سؤال ب 100 جنيه اللي ما حضرش محاضره اللي حضرها يسكت. ليه ربنا عامل بيرونيال ارتر كبير قوي قوي قوي وما الشاور التيبيولا وحط ارتري محترم عشان انتوا مش هتعرفوا انا اكتر من شويه. انا اقول له انا من عارف اني مش هتعرف عشان ما اضيعش وقت بس في الرسم. انا القصه كالاتي يا ولاد. لو هنعمل كروس لا لا لا نسمع عشان نخلص. لما نعمل كروس سكشن في الليج ما حدش مش هيجيبوها يعني. انا عارفها من العظمه. العظمه دي يا ولاد دي تيبيا ودي تيبيولا دكتوره ندى. بينهم انت بص مبرين وانتيرو انتر ماسكر سيبتم وبوستيرو. الليج مقسومه الانتيرو كومبارت وبصير كومبارتمنت ولات. الانتيرو كومبارتمنت فيه انتيرو تيبيال ارتري وانتيرو تيبيال نيرف. وبصير كومبارتمنت بصير تيبيال ارتري وبصير تيبيال نيرف. اللاتا كومبارتمنت فيه الماسكر وكتينيس نيرف وعضلتين ومفيش ارض. مفيش ارض في اللاتا كومبارت. يعني ربنا خلق عضلتين بنيرف وفاشيه وحطيتهم لوحدهم كده عيشوا بقى وضلوا. قال لهم لا اصل حطهم برينيال ارت المحترم ورا كده يجديهم. يبقى ليه البرينيال ارت سو لارج ورا التيبيلا؟ عشان سبلاي لاتا كومبارت اللي عديم الشرايين اللي عديم الدم مش كام ده. لا في ناس ما عندهاش دم طبعا انتوا عارفين. لاتا كومبارتمنت عديم الدم ما فيش شريان ماشي جواه. فربنا عوضه بارتري كبير اسمه برينيال. يبقى البرينيال ارتري للاورال بس. اذا لارج ارتري عشان السبلاي الباك وكمان السبلاي لاتا كومبارتمنت المحروم من الشرايين. نورمالي ليه البرينيال ارت كبير جدا؟ انت بتتخض بالبرينيال ارت في الجسم تحس كان الارت بيقسم الاثنين. يبقى البرينيال ارت اذا لارج ارت البرينيال ارت اذا لارج ارت السبلاي اللاتر كومبارتمنت اوف ذا ليج. السبلاي مين؟ اللاتر كومبارت اللي محرومه من الشرايين. انت حطيت بوستيرو كومبارتمنت في بوستيرو تيبيال بوستيرو تيبيال نيرف وانتيرو كومبارتمنت انتيرو تيبيال وانتيرو تيبيال نيرف. لاتر كومبارت حطيت برينيال تونج وبرينيال بريبس مع نيرف اسمه ماسكو كتينيس وقلت بخ على الارتر. فربنا عمل ارت كبير اسمه فيرونيال ارت. اسمه ايه يا ولاد؟ فيرونيال ارت. عندنا دكتوره معديه 60 سنه 65 هيلان اسمها فور بيز. عايزه منك اربع بيز اربع ارتس كبار فيرونيال ادانا بوستيرور تيبيال ادانا بوبليتيال سوري بوبليتيال ادى الكبير بتاعه بوستيرور تيبيال والبوستيرور تيبيال ادى بيرونيال والبيرونيال ادى بيرفوريتنج. عايز اربعه بيز. يلا اربعه بيز على القعده دي. الاربعه بيز بتوعنا دول كوبليتيال ارتري دي بي يمينه يمينه. ده السؤال ده في الشفق اللي لا الشفق. اربعه بيز يمينتين دبل مينا. انا ولاد كوبليتيال ارتري ادانا الكبير بتاعه بوستيرور تيبيال اللي طلع الكبير بتاعه بيرونيال اللي اهم برانش بتاعه اسمه بيرفوريتنج. طبعا في عزه الشفا بعمل بخ كده راجل ست تدوس على الزرار انت ترد مش كده بقى. قال يعني بتفكر كوبليتيا كوبليتيا الكبير مين؟ مين؟ بوستيرو تيب. عشان تزعمها انك انت بتفكر يعني تستنتج يعني. يبقى هنا ده ايه ولد يعني تحس انك انت كرييت ده عيل مبدع الاناتوم بتنطط في دماغك انت وانت مش حاططهم على باب اللجنه ده اسمه فيتشا وده بوستيرو تيبيا وده بيرونيان وبيربوريتنج برانش يبقى عندي كام برانش كده بيبداوا بحرف البي 4 4 4 تستنسل حجما يعني البوبليتا الكبير بتاعه اسمه ايه؟ بوستيرو تيبيا والبوستيرو تيبيا الكبير بتاعه اسمه ايه؟ بيرونيان والبرونيه الكبير بتاعه اسمه ايه؟ فيربوريت المهم بتاعه يبقى عندك كام بي 4 بيز ورا بعض كده ستيب التناسب بتاع الارت ده تعمله ازاي؟ في نص لا نسمع في نص النيه ورا على الليفل بتاع الهيد اوف فيبلا في نص النيه على الليفل بتاع الهيد اوف فيبلا في نص النيه على الليفل بتاع مين؟ هيد اوف فيبلا في نص من ورا كده على الليفل بتاع الهيد اوف فيبلا الهيد اوف فيبلا بتتحسن اي واحد فينا على لتر تاز هنا ممكن يحس الهيد اوف فيبلا بتاعته قالوا هنا في هيد اوف فيبلا كده على نص ني في نص كده على الليفل بتاع الهيد اوف فيبلا احط نقطه والتاسك بقى اعمل ايه؟ انا ولاد ميديا الماليلس وميديا التبركل اوف كالكينيس ميديا الماليلس وميديا التبركل اوف كالكينيس كالكينيس على التبركل ميديا الولاده بتاعها ميديا الماليلس وميديا التبركل اوف كالكينيس نقطه في النص لو انا عملت النقطه اللي في النص ديت والنقطه اللي فوق دي وصلت خط بس الاني ارت ده ولاد بوستيريور تيبيا الارت ده سؤال بدائي جدا جدا جدا وذ وان مينت بوستيريور تيبيا الارت بيجينينج ان برانش بدا فين عند اللور اوردر اوف بوبليتيس از ا لارجر تيرمينال برانش من بوبليتيا الارت وتدور على الميديا المالي جيب لي الفليكسور ريتناكل قسمته لكام برانش ميديا البلانتر و لا تابلانت ده بدايته و نهايته ماشي جنبه نيرفس وبوستيريور تيبيا النيرف كان ميديال والسوبرفيشال بقى ايه لس انا كريستينا يا كريستينا قبل ما ننام الارت ده لي برانشات لو قلتها تبقى قدام سيركمفليكس تيبيلار واحد سيركمفليكس تيبيلار واحد وبرينيال اثنين ونيوترال وماسكرال وميديال مادولار وميديال كالكيني وفي كوميونيكيشن كده بخلاف التيرمينال برانش بتاعت الانجل اللي هم ميديال بلانتر ولاترال بلانتر في هذا الكلام نقلب الصفحة كده من فضلكم ونلاقي الاستموزس اراوند الانكل واراوند النيو وتروح طبعا احنا بقى لنا حاجة في المنهج نتلكك بتوع الاناتوم يا بنقول حاجة بمنظر يعني الاناتوموز طبعا مهم والله هم عندنا في اناتوم السنة دي ادي احنا بنلعب مع بعض انا لو منكم استمر استردت جزء من التيم الصراحة يعني جابوا حق يعني قابلوني ماشي كمل لا حاجة بيه انا ولاد هات لي غدا ايه ايه جرعه بتوع عتلاوي لا بقى خلاص اجاوب ابو هاني ابي تجري تاني ايه ده مين ده اربعة من غير العمل لا لا ما اعرفش بقى كده كان كام ما انا السنه الجايه هنغير اثار خالص خلينا نجي على باب الجامع يلا خير الصادر ده ماشي الاسترود اراوند النية يا ولاد الاسترود اراوند الانكل ما حد ابدا باراوند الانكل الاول عشان حظ الاسترود اراوند الانكل يا ولاد يلا اراوند الانكل مقسوم اراوند الميديا الماليلس واراوند اللاتا ماليلس حوالين الميديا الماليلس واللاتا ماليلس كل واحد حواليه يا ولاد يلا يا ولاد استراحة حوالين كل ماليلس خمسة ارض ونخليهم سادس في نفسه يلا بينا اعادة اللي سمعناها بس يا ولاد العظمه دي يا ولاد تيبيا يلا يا ولاد واللي جنبها دي يا ولاد تيبيا ودي تيرس وده مين يا ولاد الانكل جوينت بالفوت اسمها بقى ولاد انا الدكتورة هنا باشا الاسبوع اللي جاي الانتير تيبيا الارت اللي بدانا بيه الدرس يا ولاد نزل كده بقى اسمه جورجالس بيدي سنادا انتير تيبيا الارت دي انتير ميديا ماليلر وانتير لاتا ماليلر والدورجالس بيديس هيدي ميديا تارسال ولاتار تارسال ده من قدام الكلام نلفه من ورا لو لفينا من ورا ولاد ادي تيبي واللي جنبها دي تبقى مين ولاد تيبي عندنا من شويه ده بوبليس الارض البوبليس الارض قدامنا مين اللي نازل ده بوستيريور تيبي وقدامنا مين انتيريور تيبيال البوبليس زائد مين اللي جاي ده اسمه فيرونيك البوستيريور تيبي الارض ده ميديال بلانتر ولا تابلانتر ليه برانش اسمه اولاد ميديا الماليولا برانش وميديا الكالكينيان برانش وده زي لاتا ماليولا برانش ولاتا كالكينيان برانش كل واحد من دول الميديا الترس ميديا بلانتر واللاتا بلانتر بيدي برانش كده وبرانش كده عايز اسال بقى سؤال من نروح عند الميديا المالي رسمي نروح عند الثلاثة مارسلنا في كتاب. ازيك يا دكتورة بسمة؟ نفتقد الطلبة كويسين يا بسمة والله العظيم. ازيك يا دكتورة زهير؟ عاملين يا ولاد؟ ايه الأخبار؟ أيما كان في طلبة بس أنا بسمة دي الأولى على دفعتها وزهير 14 و15 دفعتها. أيما كان عندنا طلبة في سنة أولى بيفهموا مش كام لا ده أيما كان عندي طلبة دلوقتي الحمد لله ورثت ورشة رائعة جدا عيال ضلمة بس كام لا مهتمين بمادة اسمها فيستولوجي والبايو أكثر من أناتومي وربنا هيوديهم النار صراحة مش كام لا بكرة يشوفوا مين اللي بيرفع الدرجات ومين اللي بيحرق الدرجات مش كام لا مين هيحرقهم كده ابراهيم المحمدي هيهلك ربنا يخليك يا بسمة الله يلوم يا البيضة. المهم نبدا يا حضرتك تشيلوا من الامام ريال دول بس يلا عشان اوصفها خلوا المادة عين انا عرفت ابدا خالص قريب واذن مني انا هبقى ابدا اقعد القهوة بقى تحت انا بكرة ايه ده لسه قدامنا اسبوع كده في المولد اللي انا ماشي ان شاء الله باي باي بس باي باي زهين يلا ولاد بس ما تقولوا على دفعته بس السنة الرابعة السنة دي عقبالكم ان شاء الله انا ولاد يلا بلاش عقبالكم بلاش هون يا ولاد درس هون انا السموت بقى الميديا المالية والثلاثة مالية كل واحد له كتاب الميديا المالية عنده مين يا ولاد من قدام انتيرو ميديا المالية وميديا الطرف دول تبع الانتيرو تيبيال والدورسال بيتس من ورا ميديا الكالكي ميديا الماليو وميديا الكالكينيال دول من البوستيرو تيبيال وبرانش من ميديا البلانتر ارتس يبقى دول الارتس اللي عند ميديا الماليو زيهم عند اللاتس يبقى لما تيجي تقول مين انا السموز عند اللاتا ماليو استنى احمد يعني انت مذاكر بانشات طب انت مغري اكثر الاسئله ليه مغري اكثر الاسئله ما تكشفش في الامتحان اللي بيصلحه انك ما تقولش كريليش يبقى انا لما اجيب سؤال اسمه انا السموز اراوند ني او انا السموز اراوند الانكل ما حدش يقدر يمسك كل التحليل يقول ده كان لاجين للاثر لان ريليشن ما حدش يقدر يعمل كده السؤال انا سموت الشنك كويس ماشي ما حدش يعترض يبقى مره ثاني مين انا سموت اراوند الانكل جوينت تاني بقى نقدر ندي مع بعض مين عند الميديا المالس انتيرو ميديا المالس وميديا الترسل دول من قدام ومن ورا ميديا الماليولر بتاع البوستيور تيبيال وميديا الكالكينيال بتاع البوستيور تيبيال وبرانش من ميديا البلانت وزي ما الناحيه الثانيه بالظبط في بارت اللي ناقص بقى اللي يعرف يضيفه على اللاتر سايد ابقى مريحكم اهو. برانش على اللاتر سايد ناقص مش مكتوب. واربعة بيز واربعة ان واربعة تي واربعة اي واربعة كيف. بيربوليتنج اوبرونية كان بيروح على اللاتر ميلز يخرم كده ويروح قدام عند اللاتر ميلز انا سموز نصف الشبوه. بيربوليتنج اوبرونية عند اللاتر ميلز بيربوليتنج بي اي بيربوليتنج اوبرونية الجدول هناك احنا مش عند نيزو انت احنا تحت على فكرة عند الانك تعالي يا بسمة الله يلا يبقى بالفريتنج بتاع البرونيال عند اني ناحية عند لا تعمل بالفريتنج وبرونيال ارض بالفريتنج وبرونيال ارض تبحثوا طب في جدول كده في مية مية بالفريتنج او مين اولاد بالونية ايه بالفريتنج البالونية ده اللي موجود هناك يلا انا سويت الهوز ان هي اولاد اخر حاجة في الدرس ده بص على البوست يلا بسرعة بقى عشان نلحق نروح درس الفيسيولوجي والاستولوجي والبايو مادة البوابين لسه هتبقى بس اولاد كده معايا نبص على السايد كده اولاد المنظر ده بقى ده الفوز بتاع السايد يا اولاد الناس بتتكلم ده سايد يا اولاد ده سايد بتصدم من قدام ودي باتيلا ودي ليج وده ميديا ولاتا مانوس ده الفوت هنا كان في فيمر وراكبة فيها الدكتور ماجنا والدكتور ماجنا دي لو تفتكروا ودي باتيلا كده تحتها تيبيا وفيبيلا وبينهم ممبرين اسمه اولاد انتر اوسياس ممبرين العظمه دي يا اولاد العظمه دي اسمها الدكتور ماجنس هي فتحه كده اسمها الدكتور اولاد هي نسمع كويس قد ما نقدر بقى عندنا فوق هنا فيمورال ارتري ينزل لغايه الفتحه دي يرجع ورا يبقى اسمه اولاد كوبليت الكوبليت الارتري لما ينزل على الباك يتقسم لاثنين واحد يكمل ورا كده اسمه بوستيريور تيبيال، واحد خرم وجه قدام كده اسمه انتيريور تيبيال، بحسن حال ان شاء الله. العرض ده كان بينش اسمه بروفاندا فيمر، طلع منه لاتر سيركمفليكس از اسندنج ترانسفيرس ديسندنج. الفيمور ارت كان بينش اسمه ديسندنج جينيكي، البوبيت الارت ادينا سوبيرو ميديال جينيكيلر وانفيرو ميديال جينيكيلر، سوبيرو لاتا وانفيرو لاتا، الميدل بيخش النيمر داون. الانتيرو تيبيال ارتري كان ليه بوستيرو تيبيال ريكارنت النهارده وانتيرو تيبيال ريكارنت، والبوستيرو تيبيال كان ليه سيركمبلكس فيبيولار كنا عاملين نقص فيه. ابص بقى على النيه كده عادي الانسموت اراوند النيه، مين اللي يعمل انسموت اراوند النيه؟ للطلبه الغلابه قوي ابدا بالبوبيت الارت ادانا اربعة، اتنين سوبيرو ميديال انفيرو ميديال سوبيرو لاتر انفيرو لاتر، حد اربعة حطهم بوبليتيال، ادانا سوبيرو ميديال جينيكيلر انفيرو ميديال جينيكيلر سوبيرو لاتر جينيكيلر انفيرو لاتر تاني. في ميديال جينيكيلر بيخش النيه مش هدخله، يبقى مرة تاني عندي حوالين النيه كاب ارت اجيب سيرتهم كده اربعة الاول، سوبيرو ميديال انفيرو ميديال سوبيرو لاتر انفيرو لاتر جينيكيلر او بوبليت. ما حدش بص في الورق كتاب شويه. قالوا طيب الانتيرو تيبيال ار 3 كان ليه بوستيرو تيبيال ريكارنت وانتيرو تيبيال ريكارنت، ادي الاثنين كامل يبقى كام واحد كده حطيناهم؟ ست. يبقى اربعه من بوبليتال ار 3 ده مين ده؟ ده جمال. ليه كده مان؟ طيب ما قلت لك بطل تعاكس البنات، انا شوف كده انا جاي طبعا يا حبيبي يلا ولاد. يبقى البرنسيت تاني البوبليتال ار 3 يا ولاد، يلا يا دكتور عبد الرحمن البوبليتال ار 3 ادانا كام جنيه كام بيس؟ اربعه سوبيرو يا ولاد سوبيرو ميديال انتيرو ميديال سوبيرو لاترال انتيرو لاترال. الانتيرو تيبيال ارت يا ولاد قال احمد انت عبد الرحمن ليه بوستيرو تيبيال ريكارنت وانتيرو تيبيال ريكارنت. بعد كده يا ولاد في ديسندنج جينيكيلر من الفيمورال وديسندنج اوف لاتر سيركمفليكس فيمورال، زائد السيركمفليكس بتاع مين؟ البوستيرو تيبيال. عايزين ارت دي راحت الاناسمود، كم ارت عند الاناسمود؟ طبعا قسموا الاناسمود لناحيه على اللاتر ميديال سايد واللاتر سايد، كده في غلط الرسمه صح والكتابه غلط، يعني الرسم لو بص على الرسمه ما كانش غلط. عايز اسال بقى سؤال والله، اديني الريليشن الانسمود الموجود، بص على البورد كويس وعلى الايه الرسم. مين على الميديال سايد؟ ثلاثة ارتز بس. مين الثلاثة ارتز الموجودين؟ على الميديال سايد. اللي هم مين؟ سوبيرو ميديال جينيكيلر وانتيرو ميديال جينيكيلر وديسندنج جينيكيلر بس. طب مين اللي على اللاتر سايد؟ على اللاتر سايد سوبيرو لاتر جينيكيلر وانتيرو لاتر جينيكيلر. وانتيرو تيبيال ريكارنت وبوستيرو تيبيال ريكارنت والسيركمفليكس تيبيلر والديسندنج بتاع اللاتر سيركمفليكس تيمور. يبقى لما نيجي نسال سؤال الناس اللي بتحاول دلوقتي بس كده انتيرو بوستيرو تيبيال ريكارنت دول على اللاتر مش على الميديال سايد، ولو هو بص على رسمته ما كانش غلط، هو كتب كلام كده بس كده ده كلام، يبقى هو بص على الرسم هتلاقي الرسم متجاوب اكتر من اللي انا بقوله عشان يبقى انا متاكد من اللي بقوله. فبالتالي يبقى بان الانتيرو بوستيرو تيبيال ريكارنت للاتر سايد وليس على الميديال سايد، يبقى انتيور تيبيا ريكارنت بوستيور تيبيا ريكارنت على اللاتر سايد وليس على الميديال سايد. زي ما اقول الرسمة بتقول الحمد لله ان الرسمة بايديه، ولكن الناس تشككت في علمنا العظيم. احنا كنا مع بعض ايه بقى الناس؟ ربنا يخليك يا عريس والله العظيم ولا حاجه، ده مد علم لا ينفع. انما انجيل يا ولاد الاثري انسمود عند اني جوينت ولا اثنين، مين يعمل انسمود عند اني ولا ثاني؟ عايزين انسمود ميديال سايد ولاتر سايد. مين على اللاتر سايد او الميديال سايد؟ نبدا بالميديال السهل، سوبيريو ميديال وانفيرو ميديال وديسندنج جينيك خلص، والباقيين كلهم لات سوبيريو لات وانفيرو لات وانفيرو سيبر ريكارد وبوستيور سيبر ريكارد وديسندنج اوف لاتر سيركمفليكس فيمورال وسيركمفليكس من الايه يا جماعه؟ من البوستيور تيبيال سيركمفليكس. مش كم ومروحوا ولا المدرج عايز عايز تسجيل المحاضره ايه النهارده في الكلية بس الساعة 3 يا ولاد انا هروح الساعة 2 المدرج قدم حضر من فين للسنة اهو للتناكي هروح الأنجل.